السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 18 من شهر الله المحرم لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من حديث أبي سعيد الخدري في باب النهي عن بيوع الغرر. تقدم في هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر. سبق الإشارة إلى أن هذا الخبر ضعيف مرفوعا، وكذلك أيضا كونه موقوف كما رجحه جمع من الحفاظ، هذا هو الأظهر. لكن مع كونه الأصح أنه موقوف، لكنه إلى ابن مسعود ضعيف أيضا كما تقدم إشارة إلى ذلك. والمعنى الذي دل عليه الخبر هذا محل إجماع من أهل العلم في اشتراء السمك في الماء، ولأن العادة أن السمك لا يشترى في الماء إلا في الماء الكثير، مياه البحار وكذلك ربما الأنهار أيضا، هذا المعتاد. ولهذا كان غررا فلا يجوز، لكن أهل العلم نظروا إلى العلة بمقتضى الأدلة الدالة على أن الغرر اليسير معفو عنه، فقالوا إن السمك الذي لا يجوز بيعه في الماء إذا جمع شروطا ثلاثة فإنه لا يجوز. أولا يكون غير مملوك، مثل يبيع السمك في الماء في البحر، هذا لا يملكه، وهذا على كل حال لا يجوز حتى ولو كان قريبا، إذا يعني ما دام أنه ما ملكه لا وحاجه فإنه لا يجوز له بيعه، لا يجوز له بيعه، ربما يحوزه غيره. الأمر الثاني، لو كان مالكا له وهو في ماء، فيشترط أن يكون صافيا، الماء صافيا يرى حتى يمكن اصطياده. الأمر الثاني أن يقدر على ذلك فلا يكون مشقة. فإن كان فيه مشقة ظاهرة في كونه انغرز في الطين أو لكثرة الماء لا يمكن، فكذلك لأنه يفوت شرط القدرة على التسليم. وكذلك أيضا إذا لم يكن صافيا فإنه لا يرى فيكون مجهولا، تكون سمكة كبيرة وقد تكون صغيرة وقد تكون على وصف آخر. لكن إذا كان الماء صافيا ومحاز قليل ويمكن أخذه بيسر وسهولة فلا بأس من بيعه، لأنه مال مملوك يقدر على تسليمه والمشتري يراه ويعلم الواقع. وسبق الإشارة إلى مسألة الطير، أن العلماء أيضا ذكروا الطير في الهواء أنه لا يجوز بيعه، وهذا قول جماهير العلماء وسبق الإشارة إلى هذا. لكن من أهل العلم من قال يجوز بيعه إذا اعتاد الرجوع إلى عشه أو برجه، وإن كان الجمهور منعه مطلقا وهو المذهب أيضا، فقالوا إنه لا يجوز حتى ولو اعتاد الرجوع إلى عشه أو برجه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان معتاد أن يرجع إلى عشه وبرجه فلا بأس أن يبيعه لانتفاء الغرر، ولأنه إذا خرج من عشه يعني ورآه يطير ربما يكون سببا في إعجابه به، راه قوي الطيران فيعجبه فيكون سببا في المغالاة في الثمن، فهذا في منفعة للبائع من هذه الجهة، ومنفعة للمشتري أنه رآه قوي على الطيران ففيه أيضا بيان لصفة من صفاته، لكن مع هذا الشرط المتقدم، مع هذا الشرط المتقدم. إذا القصد هو القدرة على التسليم، وهو مآله إلى القدرة على التسليم، وخاصة أن كثير من الطيور التي تربى منها البيوت أنها تأوي، وخصوصا قرب الليل ومن آخر النهار، فإنها ترجع مباشرة إلى عشها وتبيت فيها. قال رحمه الله: وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه أحمد وابن ماجه. وللترمذي منه: شراء المغانم، شراء، وللترمذي منه شراء المغانم، يعني النهي عن شراء المغانم. وقال: حديث غريب. وهذا الحديث عندهم جميعا، عند أحمد بن ماجه وكذا الترمذي، من طريق جهضة بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد رضي الله عنه. وعند أحمد، عند أحمد أن جهضة بن عبد الله قال: حدثني محمد بن إبراهيم. وهذا الحديث من هذا الطريق ضعيف، فالمحمدان محمد بن إبراهيم الباهلي ومحمد بن زيد العبدي مجهولان. وشهر بن حوشب هو الأشعري رحمه الله مولى أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية رضي الله عنها، وهو تابعي من الطبقة الثالثة في سنة 112 للهجرة، وقد روى له مسلم والأربعة واختلف فيه، واتقه كثير من الأئمة وتكلم فيه آخرون، ومنهم من توسط في حاله. والإمام أحمد رحمه الله قال: إن رواية عبد الحميد بن بهرام المدائني عنه مستقيمة، إذا كان الراوي عنه عبد الحميد بن بهرام هو لا بأس به فهي مستقيمة. وله روايات عنه عند أحمد، منها حديث الاستغفار، التهليلات العشر، هو جاء من طرق، من حديث أبي ذر ومن حديث أم سلمة وغيرهما، لكن أحسن طرق التهليلات بعد المغرب وبعد الفجر العشر، أحسن هذه الطرق هو رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها في هذا الحديث، وهو حديث جيد من هذا الطريق. وشهر بن حوشب له بعض الأوهام رحمه الله، ليس بذاك المبرز في الثقة، في الثقة والإتقان، وليس بذاك المنحط في الضعف، بل هو مقارب، يقارب حي الثقات، لكن قد يروي غرائب، ومنهم من اتهم، لكن الصواب أنه ثقة، وأنه رحمه الله له روايات جيدة، لكن له غرائب رحمه الله، فيتقى من حديث الغرائب. وهذا الحديث، هذا الحديث بهذا السياق من هذا الطريق، وليس شهر بن حوشب علته، لكن علته هذان، محمد بن إبراهيم الباهلي ومحمد بن زيد العبدي، فهما مجهولان، فالحديث ضعيف في هذا السند. لكن أفراد الحديث ثابتة في الأخبار، أو ثابتة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الجماعة، أنه نهى عن بيع، رواه الجماعة إلا البخاري، نهى عن بيع الغرر. وجاءت حديث أيضا تدل على هذا المعنى في النهي عن بيع الحصات وعن الملامسة والمنابذة، وبيعات جاءت تبين أن العلة فيها هي الغرر، وغالب هذه البيعات المذكورة في هذا الحديث هي من هذا الوجه، مع أن بعضها انفصل في بعض هذه البيعات فجوزها وشرط شروطا فيها. فيقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. هذا محل إجماع أنه لا يجوز بيع ما في بطون الأنعام. سبق في حديث ابن عمر أنها نهى عن بيع حبل الحبلة، فبيع الحبل ممنوع. فلو إنسان قال: بيعك حمل هذه الناقة، حمل هذه الشاة، حمل هذه البقرة، فإنه لا يجوز إذا أفرده بالبيع وحده. أولا لأنه مجهول، لا يدرى هل هو حمل أو ليس بحمل. الأمر الثاني أن فيه مخاطرة، فلا يدري هل يولد حي أو ميت، هل يكون الحمل واحد أو أكثر من واحد، هل يولد على التمام أو يكون سقطا يسقط قبل ذلك، ففيه احتمالات كثيرة، في احتمالات كثيرة، فلهذا قد يخاطر كل منهم، فالبائع يبيع برخص لأنه يبيع حبلا أو حملا مجهولا، فربما بادر إلى البيع وإن كان الثمن رخيص، وقد يكون مثلا هذا الحبل يولد ولادة جيدة فيبلغ ثمنا جيدا فيقمر المشتري البائع، فهذا يورث البغضاء والعداء والخلاف، وهو أشبه بالقمار، أشبه بالقمار، لأنه دائر بين الغنم والغرم، دائر بين الغنم والغرم، فأحدهما غانم والآخر غارم، فيدفع البائع الثمن ويأخذه المشتري فيغنم، وربما يكون هذا الحمل يخرج ميتا، يخرج ميتا، فيكون قد قمر البائع المشتري، وقد يكون بالعكس. حتى ولو كان ليس فيه يعني، حتى ولو كان بيعه مثلا قدروه على وجه يكون لا يكون ثمنا مرتفعا، فإن المخاطرة فيه ظاهرة، وهذا نوع من أكل المال بالباطل، ولا يجوز إنسان يبذل المال إلا على شيء معلوم هو لا يعلمه، فلا يجوز. وهذا من رحمة الشارع بالمكلفين، بل بعموم الناس وما بعموم العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالم كلهم، كل ما في هذا الكون، فلهذا لا يجوز شراء ما في بطون الأنعام حتى. ويفهم منه وهو محل إجماع أنه إذا شرى هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة بحملها جاز، لأن البيع لم يتسلط على الحمل إنما على الجميع. هذه قاعدة أخذها العلماء من أحاديث وأدلة أن التابع تابع، فيجوز أن يباع الحمل تبعا للشاة، يجوز تبعا، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ثبت في الحديث الصحيح من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. وذلك لو أن إنسان ذبح شاة فوجد فيها جنينا فرآه ميت لما أخرج من أمه بعد ذبح الشاة، كان هذا الجنين ميتا، يكون حلالا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وذلك أن ذكاته ذكاة أمه، هذا وصفه قول الجمهور بخلاف ما تأوله جمع من أهل الكوفة، قالوا إن الحديث روايته ذكاة الجنين ذكاة أمه على نزع الخافض، الصواب أن الحديث ذكاة الجنين مبتدأ، ذكاة أمه خبر، يعني أنه بذكاة أمه يذكى الجنين، وليس المعنى أنه يذكى كذكاة أمه، هذا صرف الحديث، بل ربما يكون تحريفا للحديث. ثم الحديث بروايته يدل على ذلك، جاء في الحديث ما يدل على إبطال هذا، أنه قال ننحر البقرة أو قال الناقة فنجد فيها الجنين، يعني أنه ميت، فقال ذكاة الجنين ذكاة أمه، يقول عليه الصلاة والسلام، هذا من رحمة الله. وهذا لأن ما لا طريق إلى تذكيته فإن الشارع جعل له طريقا يحل به، يحل به، فلأنه لا طريق إلى تذكيته، لأنه قد يخرج ميتا لأنه حمل، فلا يتلف هذا المال، فالشارع أحله بذكاة أمة. وهكذا يجري مثلا في البعير الشارد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لا إله إلا الله، الحديث الصحيح، أنه لما قال ما ند منها فاصنعوا به هكذا، قولوا عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيحين لعلها عن عقبة بن عامر الحديث، وأنهم رماه رجل حتى يعني أقعده أو أثبته، رماه لأنه هرب ولا يمكن إلا بذلك، وذكروا أمثلة من هذا، وذلك الصيد إذا رماه من أي جهة أو مكان جرحه حل، ولا يشترط فيه التذكية، لأنه لا طريقة إلى صيده إلا هكذا، على الخلاف في بعض المسائل في الصيد. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإذا حين يباع مثلا الحمل وحده هذا الذي لا يجوز، بل يباع تبعا ولا يفرد بقيمة، بل تكون قيمته تابعة لقيمة، فالتابع تابع، وهذه القاعدة محل إجماع من أهل العلم، عن شراء ما في بطول الأنعام حتى تضع، إذا وضعت في هذه الحال يجوز إفراده بالبيع، إذا وضعت يجوز بيعه في الحال ما دام حيا، لأنه الآن هذا مال له قيمة، فلها أن يباع يبيعه ولو في الحال ما دام حيا. وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وأنه لا يجوز أن يباع ما في ضروع، يقول بعتك هذا اللبن في هذه الشاة، لأنه مجهول لا يدرى هل هو قليل أو كثير. اللبن أيضا حين يحلب فإنه يتوارد، من عروقها ويزيد، ربما يحصل خلاف يريد أن يستوفي، فالبائع يقول لا ليس لك حق، أنت الآن حلبته الآن انتهى، فيحصل خلاف ونزاع بينهما، فربما أيضا لا يحلب إلا قليل فيكون البائع قمر المشتري، وقد يحلب كثير فيكون المشتري قمر البائع، وربما أن الشاة والبقرة تتعسر عليه فلا يتيسر ذلك، فلهذا لا يجوز ذلك للجهالة، في المبيع، ومعرفة المبيع شرط من شروط البيع، فإذا فات بطل البيع، وهذا على هذه الصفة هذا لا يجوز، وهذا قول عامة العلم. لكن هنا صورتان، صورة التأجير هذه جائزة عند جمع، لو أنه أجره الشاة يحلبها مدة شهر، قالوا هذه إجارة ترد عليها فيجوز، ولأنها معروفة وفيها حليب. وصورة أخرى لو أنه باعه حليبا مطلقا ثم يعينه في هذه الشاة، وهذه الشاة معلومة أنها تحلب، فباعه آصعا، معلومة، فهذا اختار تقي الدين جواز ذلك لأنه لا غر. فإذا كانت هذه الشاة مثلا تحلب كل يوم آصع صاع مثلا، فاشترى منه آصع منها، أو هذه الناقة أو هذه البقرة مثلا يعني تحلب ويخرج منها هذا المقدار ومعتاد، فقال أشتري منك بهذا القدر، فاختار رحمه الله الجواز، والجمهور على المنع لأنه مجهول حال العقد، ومن شرط صحة البيع هو أن يكون معلوما حال العقد. وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وإذا كان بكيل لابد ففي هذا حالة يعلم، حين يخرج، حين مثلا الحمد لله يهديكم الله سبحانه. وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، فإذا حلب ثم وضع هذا الحليب في هذا الإناء، في هذه الحال علم فانتفى الغرر والجهالة. وعن شراء العبد وهو آبق، وهذا أيضا محل إجماع، وإلا أن يكون خلاف شاذ، لكن من حيث الجملة لا يصح البيع، وذلك أن القائل آبق هو الشارد، هو الشارد، ومن شرط ومن شروط البيع هو القدرة على التسليم، والبائع لا يقدر على التسليم، البائع لا يقدر على التسليم لأنه آبق، ولأن فيه مقامرة، فإنه قد يكون له ثمن كثير إذا كان موجود، فإذا آبق رخص عنده فلا يسل له قيمة، فيبيعه بأي شيء لأنه أيس منه، فربما يحصله في أيسر وقت، فيكون المشتري قد قمره، قد قمر البائع، فيحصل ما يحصل بين البائع والمشتري حين يحس ويجد أنه قمره فيقول غششتني نحو ذلك، فلهذا نهي عن ذلك، نهي عن ذلك. من أهل العلم من قالوا إذا كان المشتري قادرا على رده جاز، والبائع يعلم ذلك والمشتري يعلم ذلك، فإنه في هذه الحال إذا علم فيبيعه في الغالب بشيء تطيب به نفسه، وينتفي تنتفي تلك العلة أنه قد يئس منه، وذلك أنه علم أن فلان قادر على رد، ولا شك أن بيع الآبق أو الشارد لو كان له بعير شارد شرد بعير لا يدري، لا يدري أين هو، فلا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه، لكن لو كان إنسان يعلم أن له معرفة وخبرة بالإبل ويدرك أماكنها مثلا ويعلم ذلك، ويقول بدل أن يفوت هذا المال ويتلف المال فأنا أبيعه، ولا شك أن بيعه لا يكون كبيع الحاضر، فيبيعه بشيء تطيب به نفسه، فقالوا إنه يجوز، مثل ما قالوا في المغصوب، المغصوب إذا باعه على قادر من استنقاذه من الغاصب، قالوا لا غرر ولا مخاطرة، لأن العلة في النهي عن هذه البيع هي المخاطرة والغرر، والقصد هو درء المفاسد تحصيل المصالح، فمتى أمكن حفظ المال ورد المال ففيه مصلحة لهما، مصلحة للبائع أنه بدل أن يفوت ماله ويتلف ماله فإنه يستفيد بأن يبيعه على قادر على رده، يبيعه على قادر على استنقاذه من الغاصب على وجه لا يكون فيه فتنة ولا شر، في تحصيل مصلحة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وذلك أنه لا وجه للقمار في هذا، لكن أهل العلم نصوا على أنه لو لم يقدر على رده فله الخيار في مثل هذا، وينبغي أن يشرط هذا بينهم، يشرط هذا بينهم، وإن كان هو يعني وإن كان في العادة يستطاع رده، لكن الأحسن أن يوضع هذا الشرط وهذا القيد دفعا للخلاف والنزاع، ويدخل فيه كل ما كان يعني على هذا الوجه، البعير الشاد، السيارة، مثل إنسان له سيارة، مثلا له سيارة لا يدري أين ذهبت، مثلا سيارة مسروقة مثلا، فلا يجوز أن يبيعه السيارة ولا يدري، يقول بعتك سيارة يعني مسروقة، فيأتي إنسان يقول أنا سوف أتلمس سيارة وأنا أعرف أين يعني الأماكن التي أصل إليها، مكان الذي توضع فيه، وقد يكون السارق أو اللص وضع فيه، ربما يأتي إنسان له معرفة هذا الشيء، هذا لا يجوز، لأن هذا في الغالب فيه يحصل فيه مصائب، وربما يحصل فيه قتال، وربما يحصل فيه أذية ونحو ذلك، وخاصة أنه لا يعلم بمكان السيارة ولا يدري عن ذلك بشيء، لكن لو فرض أنه يعلم عين السارق كما يعلم عين الغاصب ويستطيع أن يسترده منه، هذا في هذه الحالة يكون مثل ما تعمل الجهات التي تستنقذ مثل هذه الأشياء من اللصوص من الجهات الأمنية، لكن هذا في دفع شرهم وفي أخذهم وإيقاع العقوبة عليهم. لكن الكلام في مسألة البيع، الأصل لا يجوز أن يباع المغصوب والمسروق والشارد، هذا هو الأصل لما تقدم من عدم القدرة على التسليم، والقدرة شرط من شروط البيع، إلا أن هناك بعض الاستثناءات حين يتيسر رد هذا الشيء الشارد. قال: وعن شراء المغانم حتى تقسم. المغانم الغنيمة التي تغنم من الكفار حين ما يقاتل المسلمون الكفار فيغنمون غنائم، وهذا يبين أن الغنائم من أفضل المكاسب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، صلوات الله وسلامه عليه، من أفضل المكاسب. وهذا يبين أن المغانم تملك، تملك، وهذا محل إجماع. لكن متى تملك؟ هل بالاستياء عليها بالاستيلاء مطلقا سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام؟ فيه خلاف، منهم من قال إذا كانت في دار الحرب لا تملك حتى تحاج وتنقل إلى بلاد الإسلام، ومنهم من قال إذا كان حال الاستيلاء عليها لأهل الإسلام قوة ونفوذ واندحر العدو وهم متمكنون فإنهم يملكونها بذلك، يملكون. وبهذا تثبت أحكام الملك، ملك ممن يعني ملك شيئا منه فإنه ينعقد فيه حول الزكاة إذا كان مالا زكويا، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذه الأموال. لكن لا يثبت هذا المال لكل من الغانمين إلا بقبضه. فإذا كان هذا المال قد ملك بالملك في هذه الحالة لا يتم الملك حتى يقسم، ذلك أنه لا يعلم عين ماله. كيف يبيع شيئا لا يعلمه؟ كيف يبيع شيئا لم يقبضه؟ هذا فيه جهالة وفيه مخاطرة، ربما يبيع شيئا ويكون المال الذي حصل له على غير الوصف الذي باع، فيكون قد قمر أحدهما الآخر. فلا تباع حتى تقسم، لأنها عند القسمة، عند القسمة يتبين نصيب كل واحد من الغانمين. في هذه الحالة يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، فإذا ملكه بالقسمة يثبت فيه الأحكام الشرعية الثابتة في المال. فإذا كان هذا المال مثلا ذهب أو فضة ينعقد فيه حول الزكاة من حين ما ملكه، من حين ما ملكه. فإذا كان هذا المال متاع وعروض، متاع وعروض كذلك، وهل تجب عليه الزكاة؟ ينظر إن كان يريد بهذا المال يجعله عروض تجارة، يجعله عروض تجارة، فالصحيح أنه بمجرد نية التجارة فيه ينعقد الحول، إن كان خلاف قول الجمهور، لكن ينعقد على الصحيح لأن أعمال بالنيات. وإن أراد به أن يستفيد منه يجعله مثلا كان فرش أو مثلا سجاد أو ملابس أو نحو ذلك، أو أمتعة مثلا للبيت اللي أواني وقدور ونحو ذلك، وأراد أن ينتفع بها في بيته، فتكون كسائر المقتنيات لا زكاة فيها، لأنها عروض، لأنها لا تثبت فيها الزكاة إلا بنية التجارة، وهذه لم ينو فيها التجارة. المقصود أنها إذا قسمت يختلف الحال من شخص إلى شخص، بالقسمة يحصل ملكها. وعن شراء الصدقات حتى تقبض كذلك، أيضا شراء الصدقات. لو أن إنسان قال، لو أن فقير قال إن لي زكاة، إن فلان وعدني بزكاة وأنا بيعك نصيبي من الزكاة، يقال إنك لم تملكه ولم يقبضك إياه، فأنت في هذه الحال ليست يدك على المال، فلا تبيعه حتى تقبضه، حتى تقبض هذا المال. ولو حتى لو قيل إنه ملكه فإنه لم يحصل القبض، لم يحصل القبض. وجاءت الأحاديث في هذا في مسألة القبض وأحوال القبض، هذه سيأتي لها أحاديث سيذكرها المصنف رحمه الله فيما بعد إن شاء الله. وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وقبض كل شيء بحسبه. القبض على الصحيح يختلف من مال إلى مال، يختلف من مال إلى مال. فهناك يعني قبض يكون بالتناول، هناك يكون قبض بغير ذلك كالتخلية ونحو ذلك. وعن ضربة الغائص، ضربة الغائص هو الغوص في البحر، والمعنى أن يقول الذي يغوص في البحر يقول لإنسان أنا سوف أدخل في البحر، يغوص إما لاستخراج السمك أو لاستخراج اللؤلؤ والمرجان، يختلف بحسب مناطق البحر. فهذا إنسان له معرفة بالغوص، لأن أصحاب الغوص ربما يمكثون أياما في البحر، والبحر فيه كنوز عظيمة. فيقول لغيره أنا سوف أغوص ولا وما أستخرجه من البحر فهو لك بكذا وكذا، أو يقول لإنسان ممن يغوص البحر أريد أن أشتري منك ما تستخرجه بهذا الغوص أو هذه الغوصة التي تغوصها في البحر، يقول بهذا المال مثلا بحسب ما يتفقون، يقول هذا قمار ولا يجوز، لأنه قد يغوص ولا يجد شيئا فيخرج، هذا قمار لأنه دفع مالا مقابل لا شيء. وقد مثلا يغوص ويستخرج مالا عظيما مما يكون في البحر، ما له أثمن من اللآلئ والجواهر، فعند ذلك يكون قد قمر الغائص، قد قمر الغائص. وهكذا مثلا لو كان سمك، قد يجد سمكة عظيمة بثمن غال في العادة، وقد يجد سمكة صغيرة، فيكون القمار إما للمشتري وإما للبائع. ثم أيضا هو في حال اتفاق باع ما لا يملك، لأنه حتى الآن ما ملكها، فلا يجوز لما فيه من الجهالة وما فيه من عدم الملك وما فيه من القمار، لأنه دائر بين الغنم والغرم، فيجتمع فيه علل كثيرة، كل علة محرمة باتفاق أهل العلم. وهذا يدل على جواز الغوص في البحر لا بأس به، يدل عليه ما ثبت في الحديث الصحيح عند الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل ما على القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فركوب البحر حلال بلا خلاف بين أهل العلم، وقد ركبه الصحابة رضي الله عنهم. هو النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه قال لما نام في الحديث الصحيح لعل الذي كان عندها أم حرام زوج عبادة بن الصامت أخت أم سليم زوج أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم قام يضحك وكانت تفلي رأسه عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله ما أضحك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر الحديث. ثم مرة أخرى أيضا فذكر هذا من أمته وأنهم يركبون البحر ورؤيا حق عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز ركوب البحر. لكن أهل العلم أيضا بناء أدلة قالوا إن ركوب البحر لا يجوز إلا حال الأمن، وهذا واضح، هذا واضح حتى في البر، لو أن إنسان مثلا في حال اشتداد الريح والأمطار القوية فأراد أن يركب على الخط السريع ويمشي وهو لا يبصر، يعني يكون ضبابا شديدا ومطرا شديدا وريح ولا يرى الطريق، هذا لا يجوز أن يسير، لأنه يغامر ويخاطر بنفسه فيهلك نفسه ويهلك معه ويهلك غيره. وكذلك في البحر لا يجوز قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فلا يجوز، قال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هذا يقال الناس بالتهلكة ولا يجوز مثل هذا، وهذا محل إجماع أهل العلم، حين يكون الخطر ظاهر، وبالإجماع حين تكون السلامة ظاهرة في حال ركوب البحر أو في الحال البر، في حال البر، وهذا أيضا كذلك حتى في ركوب الطائرات حال مثلا الرياح الشديدة التي لا تثبت معها الطائرة. المقصود أن الأحكام هذه تجري، ومن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته برحمته بهذه الشريعة العظيمة، لكن حين يكون الأمر مثلا كما هو المعتاد في الغالب أن الرياح تكون مستمرة لكنها رياح هادئة وليس فيها خطر، ومثل الإنسان لو نزلت أمطار معتادة مثلا فلا ينهى عن ركوب الطرق البرية، الطرق في السريعة مثلا في حال يعني عدم الخطر والمخافة، إنما يمكن يتوقع ذلك بالطمأنينة في السير، وهكذا في حال البحر حين يكون فيه رياح يسيرة. وبحمد الله في هذه الأيام تقدر هذه الرياح وتعرف سرعتها وربما أيضا استمرارها ووقتها، فهذه أمور أيضا من طرق السلامة يعتني بها الملاحون وفي ركوب البحر وفي ركوب الطائرات، فعندها الأمن من ذلك لا بأس الركوب. وورد في حديث لا يصح أيضا من ركب البحر عند ارتجاجه فقد برئت منه الذمة، والحديث معناه صحيح لا شك، يعني من جهة التشريع، وكذلك من بات على بيت ليس له إيجار فقد برئت من ذمة عند أبي داود سان يحتاط. الشريعة جاءت في مثل من هذه الأحكام في الاحتياط، الاحتياط في حفظ النفس، وحفظ النفس أصل في هذا الدين، أصل عظيم في الدين، وهذا محل إجماع من أهل العلم. فهذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم، وإن كان الحديث سند ضعيف لكن أهل العلم يتكلمون لأن أفراده كلها من جهة المعنى ثابتة في أدلة عامة وأدلة خاصة تقدم منها، ويأتي إن شاء الله حديث في هذا الباب. قال رحمه الله وللترمذي منه شراء المغانم، شراء المغانم يعني الترمذي اختصر رحمه الله وذكر منه شراء المغانم، وهي المسألة والجملة الرابعة في هذا الحديث. والترمذي رحمه الله غالب ما يكون حينما يكون يقول حديث غريب الغالب يكون عنده حديث ضعيف، هذا بالتتبع والاستقراء، أنه إذا أفرد كلمة غريب وحدها فإنه لا يكون الحديث إلا ضعيفا، وكذلك في هذا الحديث كما تقدم لأن فيه مجهولين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، رواه النسائي. وهذا أيضا تقدم في حديث أبي سعيد قبل ذلك، في قالوا عن شراء المغانم، لكن هنا عن بيع المغانم، والبيع والشراء باب واحد. وهذا الحديث رواه النسائي قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي، بن عبد الله السلمي حدثنا إبراهيم ابن طهمان، إبراهيم بن طهمان هذا هو الخراساني وهو ثقة من رجال الشيخين، وهو قال حدثنا إبراهيم، وإبراهيم إذا أطلقه حفص بن عبد الله فإنه إبراهيم بن طهمان لأنه روى عنه نسخة كثيرة أو كبيرة، وابنه أحمد بن حفص، وهما من رجال بخاري، أحمد بن حفص من شيوخ البخاري، وأبو حفص ابن عبد الله أيضا رواه البخاري من طريق ابنه أحمد عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري تابعي صغير، عن تقدم هذا أيضا غير مرة، عن عمرو ابن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وفي أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، هذا ثماني، هذا من الأسانيد القليلة لتكون ثمانية أو تسعة عند النسائي وكذلك عند غيره. وهذا الحديث إسناده جيد، هذا الحديث إسناده جيد، وهذا يشهد يعني لذاك الخبر. وربما يقال إن أصل الخبر، أصل الخبر هو هذا مختصر، مختصر بدليل أنه سيأتي إن شاء الله، بدليل أنه سيأتي أيضا رواية أخرى ربما تبين الحديث أن رفعه أو رفع ما في معناه ضعيف، وأن الصواب وقفه، لكن عن ابن عباس كما سيأتي إن شاء الله. لكن هذه في بيع المغانم التي وردت في حديث أبي سعيد الخدري، ولها قلناها عن بيع المغانم حتى تقسم، حتى تقسم. وهذا مثل ما تقدم في دلالة أولا على أن المغانم تملك، في دلالة على شاهد لمسألة القبض في المبيع، وأنه لا يكفي مجرد الملك، لأن هذا ملك عام، لأن المغانم تملك للغانمين، ولأن هذه الغنائم قد يكون فيها أسلاب، وقد يكون فيها نفل تنفيل، وقد يكون فيها حقوق أخرى، وربما يبيع ملك غيره حتى تصفى وتقسم، وكل يأخذ نصيبه. والمغانم لها أحكام عظيمة، وجاءت فيها أدلة كثيرة، أحكام تعلق بالأسلاب والسلب للقاتل إلى غير ذلك ما جاء من أخبار في هذا الباب. ولهذا لا بد من قسمة المغانم، ولأن المغانم كثيرا ما يكون فيها أشياء مختلفة الأجناس، قد يكون فيها صامت، قد يكون فيها ذهب وفضة، وقد يكون فيها بهائم، قد يكون فيها أمتعة ونحو ذلك، فلهذا تتباين أقيامها تباينا عظيما. فيحتاج أن ينظر المسؤول، مسؤول الجيش وقائد الجيش، في النظر في هذه المغانم، فيقسمها قسمة عادلة بين الغانمين، حتى إذا عرف كل نصيبه وحقه في هذه الحالة جاز أن يبيعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل حديث ابن عباس نهى عن المغانم حتى تقسم. والمصنف رحمه الله كأنه أراد أن يبين هذا الحديث، ولهذا قدم حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي سعيد الخدري كما تقدم ضعيف، ثم ثنى بحديث ابن عباس وهو حديث جيد، وثلث بحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود، وهذا الحديث من طريق سعيد، من نعم من طريق نعم شعبة بالحجاج عن يزيد بن خمير الرحبي عن مولى لقريش عنه. والحديث سناده ضعيف في هذا المولى، هذا المولى، ويحتمل والله أعلم أن يقال أن الحديث حسن لغيره، وهذه ربما طريقة لبعض العلم بشاهده من حديث ابن عباس، وأنه محفوظ هو في هذا المولى وهو مبهم، مولى لقريش عنه عن أبي هريرة. وشعبة إمام معروف، يزيد بن خمير هذا هو الرحبي، الرحبي، وهو بفتح الحاء نسبة إلى رحب بطن من حمير، هذا هو الأظهر فيه. والحافظ رحمه الله قال الرحبي بسكون المهملة الحاء، قال صدوق، والصواب أنه بفتحها الرحبي، هو بطن من حمير، من حمير. والرحبي هذه محلة، فالرحبي نسبة إلى القبيلة، والرحبي نسبة إلى المحلة، قد يشبه والله أعلم الهمداني والهمذاني، لكن بالعكس، الهمذاني بالفتحات هذا البلد همذان، والهمداني همدان قبيلة من قحطان همداني، عكس الرحبي والرحبي، الرحبي هذه محلة، والرحبي قبيلة نسبة إلى رحب بطن من حمير، بخلاف والهمذاني والهمداني، لكن الهمداني كما تقدم بالسكون قبيلة، والهمذاني بالفتحات هذه هذه بلد، بلد. وهذا أيضا الرحبي هو الذي بالسكون، وينسب إليها حسين بن قيس الرحبي، هذا راوي من رواته وهو ضعيف. وقول الحافظ صدوق الصواب أنه ثقة كما قال في الكاشف. وذكر معه أيضا بعده في التقريب يزيد بن خمير اليزني، والغريب أن قال عن يزيد بن خمير هذا ثقة، وقال عن يزيد بن خمير الرحبي صدوق، ولو أنه عكس لكان أولى، لأن يزيد بن خمير الرحبي ثقة ويزيد بن خمير اليزني هذا دون ذلك، لكن لا يصل درجة صدوق، هو دون ذلك، والأظهر أنه في حكم المقبول لأنه لم يوثقه معتبر، ولهذا قال الذهبي وثق، كما هي طريقته في من ينفرد بتوثيق مثلا بن حبان أو بن حبان والعجلي. فالحديث من هذا الطريق كما تقدم، وفيه ما دل عليه حديث أبي هريرة نهى عن المغانم بيع المغانم حتى تقسم، وهذه طريقة الإمام نجر رحمه الله في مثل هذه الأخبار، قد يورد لها شواهد، مع أن تلك الجمل وتلك المسائل التي جاءت كلها دلت الأخبار على ما فيها، وفيها ما هو محل إجماع وفيها ما هو محل تفصيل كما تقدم الإشارة إلى ذلك. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن، رواه الدارقطني. وهذا من طريق عمر ابن فروخ عن حبيب بن الزبير، وهذا بن مشكان وهو ثقة، عمر فروخ فيه بعض اللين، عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الدارقطني عقب هذا الحديث: أرسله وكيع، يعني أن وكيع رواه عن عمر بن فروخ فأرسله، فقد خالف وكيع من رواه عن عمر بن فروخ، وقد رواه من طرق وفيها ضعف، ولهذا كان الصواب كما نبه عليه الدارقطني هذا المرسل من هذا الطريق. وهذا المرسل الذي أشاره الدارقطني عند أبي داود في المراسيل وابن أبي شيبة في مصنفه، ولكن رواه عبد الرزاق في مصنفه، قال: أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس وجعله موقوفا عليه أنه قال: لا تبتاع اللبن في ضرع الغنم ولا الصوف على ظهورها. ظاهر إسناد الصحة لكنه موقوف، ولعل هذا هو الأقرب، أنه موقوف ليس مرفوعا، لأن ظاهر إسناد عبد الرزاق إسناد صحيح، وشيخ عبد الرزاق هو الثوري، وبهذا يؤمن تدليس أبي إسحاق، مع أن أبا إسحاق بعضهم ربما لا يقول يعني بتدليسه، لكن هو رحمه الله قيل فيه بعض الشيء، ويؤمن ذلك برواية الثوري عنه، وكذلك شعبة رحمه الله، فهو يقول: كفيكم تدليس ثلاثة، الأعمش وذكر وقتاده وأبا إسحاق، لكن هذا الحديث من طريق الثوري، فالأثر إسناده صحيح، وفيه وهو مختصر أنه قال: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم ولا الصوف على ظهورها. مع أن الخبر في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم ثابت الصحيحين من حديث كثيرة، وهذا محل إجماع من أهل العلم، سيأتي له باب خاص أن في النهي عن بيع الثمار حتى تزهى، حتى تزهى، حتى تطعم، حتى تطيب، حتى يؤكل منها، حتى تحمار تصفار، حديث جابر، حديث كثيرة في هذا الباب سيأتي إن شاء الله إشارة إليها. أو صوف على ظهر، هذه المسألة الأولى، هذه محل إجماع، أو صوف على ظهر، صوف على ظهر هذا هو قول الجمهور، قالوا لا يباع صوف على ظهر. فلو قال إنسان لآخر أبيعك الصوف اللي على ظهر الشاة، فالجمهور قالوا لا يجوز بيعه. قالوا أولا لأنه لا يستوفي الجز، فإذا لم يستوفي الجز فإنه يكون في خلل، هذا يريد أن يستوفي تماما وهذا لا يريد أن يستوفي، فيكون فيه جهالة بالمبيع. وإن أراد أن يستوفيه مرة كالذي يحلق هذا يؤذي الشاة، والشعر وقاية لها، ربما حلق الشعر يؤدي إلى قتل، وخاصة في أيام البرد يؤدي إلى قتل ذات الصوف، لأن الصوف حماية لها وقاية لها. وزاد الشافعية أيضا قالوا إنه ربما تموت قبل أن يقطع هذا الشعر أو هذا الصوف، فيكون ميت، تكون ميتة فينجس، لأنه عندهم ينجس خلافا للجمهور، لكنهم ذكروا هذه العلة، هذه العلة. والأظهر والله أعلم أنه يجوز، والخبر لا يثبت مرفوعا، لا يثبت مرفوعا. والذي عن ابن عباس في النهي عن ذلك الذي يظهر والله أعلم أن النهي عنه لأن هذا في إيذاء للشياه، في إيذاء، ولا حاجة إلى بيعه على هذا الوجه، لا حاجة إلى بيع على هذا الوجه، يعني الوجه الذي يضر، كيف يريد مثلا أن ينتفع بالصوف على وجه يضرها، فهذا يؤدي إلى الضرر فيما يظهر في كلام ابن عباس رضي الله عنه. بالجملة أنه لو فرض أنه حدد وقدر على وجه لا ضرر على هذه البهيمة جاز ذلك، ويغتفر الجهالة أو الغرر اليسير عند الحاجة. والأصل ثم هو الأصل حل البيوع والصحة والسلامة، وأحل الله البيع، والصوف قد يحتاج له ولا دليل على المنع، لكن ينبغي أن يتقى الضرر، فلا يجوز الإضرار بها، كما أنه يجوز ركوب الدابة لكن لا يجوز ركوبها على وجه يحصل ضرر عليها، هذا لا يجوز. أو لبن في ضرع، وهذا تقدم الإشارة إليه في قوله حديث سعيد، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وأن الجمهور على المنع مطلقا، وأن هناك قول لتقي الدين في هذه المسألة، وجهوه بوجه يؤمن منه الضرر، لأن اللبن في الضرع قالوا إنه مجهول ولا يعلم هل فيه لبن، لكن تقي الدين جماعة قالوا كما أنه لا يجوز السلم في بستان بعينه لأنه قد تتلف الثمرة، إلا أن يطيب الثمر، فإذا طاب الثمر جاز لأنه أمن العاهة، أمن العاهة. كذلك أيضا إذا كانت هذه الشاة معتاد أن فيها لبن وأنها تحلب كل يوم، وأنها تحلب كل يوم بهذا القدر، فيجرى الناس على عاداتهم ولا يمنعون من شيء فيه مصلحة، فلو أراد مثلا يشتري منها آصعا مثلا وهي معتادة أن الآن أن اللبن بهذا القدر، ولأن جريان العادة بخروج بجريان العادة بهذا اللبن الذي يخرج منها مثل جريان العادة بالثمر الذي في النخل ونحوه من البساتين حين تطيب الثمرة فيشتري منه هذه الثمرة وقد طابت لأنه قد أمن الغرر والخطر، أو سمن في لبن كذلك أيضا لأنه لا يدرى عن قدر هذا السمن وماذا يتحصل منه، لكن إذا باعه شيء بقدر معين وبكيل معين مثلا وحدد وعلم هذا القدر وعلم أن هذا اللبن يكون منه بهذا القدر وتبايع على ذلك فانتفى الغرر والخطر، كان مثل بيع اللبن في الشاة اللبن المعلوم الذي يخرج منها كل يوم على وجه يعرف تقديره وأنه لا يزيد يعني عن هذا القدر فالعلم بهذا يكفي في هذا الباب لانتفاء الغرر والخطر. ويأتي تمام الكلام عن الحديث حديث باب في درس آت إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.